ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا تقوم منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويقدركم ويحذركم الله نفسه والله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا ويقدركم الله نفسه الله بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله ورسوله قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى ذرية بعضها من بعض والله والله سميع عليم. قل أطيعوا فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ذرية بعضها من بعض والله سميع إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضع والله أعلم بما وضعت فلما وضعت يا قالت ربي إني وضعت فأنت سميتها مويه والله أعلم بما وضعت فلما وضعتها ربي إني وضعتها أنثي والله أعلم بما وضعت وليس ذكر كالأنثي وإني سميتها وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم سلام ربي إني فلما وضعتها قال رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وليس ذكرك فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وليس ذكرك لنسي فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل علي زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبدلك بيحيى مصدقا من الله فنادته الملائكة يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في وفتت من بكلمة من الله. مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وسيدا لله رب زوجك قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا كثيرا وسبح بالعشي كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك على نساء يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفيك وطهرك واصطفيك على نساء العالمين. يا مريم يا مريم اقنتي you

يقول له كن فيكون.